إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على محمد نبي الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام من الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. المعلوم من الدين ومن العقيدة ومن الهوية بالضرورة أن الأمة الإسلامية هي أمة التوحيد بلا منازع. ومن المعلوم من سيرة أنبياء الله تعالى الكرام أنهم جميعا وإن اختلفت شرائعهم جاءوا يدعون الناس جميعا إلى عبادة الله وحده وإلى ترك الأصنام ونبذ الشرك والوثنية. جاءوا يدعون إلى توحيد الله تعالى وتقديسه وتنبيهه. والأمة والشعب التونسي بوصفه شعبا ينتمي إلى الأمة الإسلامية العريقة، شعب مؤمن، شعب موحد يتغلغل التوحيد في صميم عقيدته وفي صميم فؤاده. فالمسلم مهما كان مستواه الثقافي عالما أو أميا نصف مثقف، مهما كان مستواه العلمي فهو رجل يؤمن بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا أحد من المسلمين لا يعلم ولا يقرأ قول سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالتوحيد إذن عنصر أساسي من عناصر الهوية. يختلف الناس، يختلف المسلمون في أشياء كثيرة، ولكن النقطة الأساسية التي لا يختلف فيها المسلمون مهما تعددت آراؤهم ومهما تعددت مذاهبهم ومهما تعددت مشاربهم هي مسألة التوحيد، مسألة أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، مسألة ركن الإسلام الأول الشهادتان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فهذه المسألة لا تحتاج في إقرارها وفي ترسيخها وفي الإيمان بها إلى أمر يعني يتطلب فكرا واجتهادا وحوارا فكريا، لا، المسلمون يتحاورون في أشياء كثيرة، ولكن هل يكون موضوع الحوار هو توحيد الله؟ توحيد الله أمر مجمع عليه، أمر دلت عليه النصوص القطعية الثبوت القطعية الدلالة في الكتاب والسنة. بقي أن الإشكال الأساسي يتمثل في ماذا؟ يتمثل في هذا التوحيد، كيف نتمثله في حياتنا؟ كيف نحول التوحيد من عقيدة قلبية واقتناع عقلي وقول مثالي إلى عمل سلوكي؟ التوحيد في الإسلام هو منهج حياة. لكي نفهم التوحيد أكثر، المسلمين يعلمون أن التوحيد هو توحيد لله تعالى، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. توحيد الألوهية أن لا نعبد إلا الله تعالى، وتوحيد الربوبية أن نعتقد أنه لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت ولا مدبر ولا خافض ولا رافع إلا الله سبحانه وتعالى. نحن نوحده في الذات فليس معه شيء، ونوحده في الصفات فليس مثله شيء. تعالى الله تعالى عما يصف الواصفون من الذين لا يعقلون. تعالى الله تعالى عما يصف الواصفون من الذين لا يفقهون. التوحيد يعني أن نؤمن بقوله تعالى ليس كمثله شيء، يعني أن نؤمن بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. التوحيد يعني أن نوحد الله تعالى في ذاته ثم في صفاته. ما معنى في صفاته؟ يعني الله تعالى لا يشبه شيئا في العالم ولا يشبه شيء من العالم. التوحيد يعني أن نفرد الله تعالى بالوجود، وأن الله تعالى هو مصدر الوجود ومصدر الخلق ومصدر التكوين ومصدر الحياة، وأنه هو الأول وأنه هو الآخر والظاهر والباطن، وأنه هو على كل شيء قدير، أنه حي الحياة الأزلية بلا بداية وبلا نهاية، أنه سبحانه وتعالى مريد يخلق ما يشاء ويختار، وأن الأرض والسماوات جميعها قبضته يوم القيامة. التوحيد أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى لا يحدد بمقدار ولا تسعه الأقطار ولا يحويه المكان ولا يؤثر فيه الزمان، لأنه كان قبل الزمان وكان قبل المكان، وهو كما كان إلى الآن وفي كل يعني وإلى الأبد. سبحانه وتعالى استوى على العرش، لكن كيف استوى؟ لا نقول كيف استوى، فالله تعالى ليس محمولا على العرش، بل العرش ومن حوله والسماوات كلها محمولة على مصره وقدرته. والله سبحانه وتعالى نهاية قرابة التوحيد الكلمة اللي يقولها المسلمين أن كل ما خطر ببالك فالله تعالى ليس كذلك. تتصور أين لم تتصور؟ لم تتصور. عقلنا قاصر عن تصور الذات الإلهية، عن تصور كل الذات الإلهية. لذلك الله سبحانه وتعالى تعرف إلينا عن طريق صفاته، تعرف إلينا عن طريق أسمائه الحسنى. وحتى هذه الصفات وهذه الأسماء الحسنى ماذا يقول لنا؟ سبح اسم ربك الأعلى. يأمرنا أن نسبح هذه الصفات، أن نسبحه بنا وأن نسبح أسماء الله تعالى، أي أن ننزه الذات الإلهية عن أن تشابه المخلوقات. في الإسلام عندما جاء بعقيدة التوحيد كان حربا على الوثنية. ما هي معناها الوثنية؟ الوثنية معناها أن هناك بشر عاشوا في التاريخ ليس لديهم قدرات ذهنية ولا عقلية تسمح لهم بأن يؤمنوا بالمجردات بالمعنويات. عقولهم عقول حسية، الوثنية هي مادية القرون الأولى، الوثنية هي مادية ناس ينتمون إلى تاريخ صحيح، وناس يجسدون الإله في صور وفي منحوتات، يجسدون الإله في أوثان يعبدونها، في أصنام يعكفون عليها، يعبدون الشمس والقمر وبعض النجوم والأحجار والأنهار والأشجار. هذه الوثنية فكر متخلف. الإسلام جاء يرتفع بالفكر الإنساني باللوثات المادية الرخيصة إلى أفق التوحيد الرحيم. وكنا نظن أننا في القرن العشرين والحادي والعشرين قد بلغنا درجات عالية من التطور والحداثة، بحيث نسيت البشرية عقيدة الوثنية، فإذا بالوثنية تبرز في صلب عصر الحداثة من قبل أناس يدعون أنهم ينتمون إلى حكم الحداثة. ألا هي الحداثة التي عادت بنا إلى وثنية قديمة اعتبرها الإسلام فكرا ماديا محرفا متخلفا؟ الحداثة يعني الإبداع، والإبداع يعني أن تأتي بالجديد. فما الجديد في أن تصور الإله؟ هذا فكر وثني قليل. احنا عنا فرق كلامية قديمة أكل عليها الثغر والثني، وكانت شاذة في الفكر الكلامي القديم. فرقة يسموها الحشوية، وفرقة يسموها المجسمة. المجسمة والحشوية والمعطلة فرق كلامية قديمة كانت شاذة عن الفرق الإسلامية الأخرى. فإذا بنا الآن أمام مجسمة جدد وأمام حشوية جدد يناسبون الله في صورة، هل الصورة تستطيع أن تصور مصورها؟ هل المخلوق يستطيع أن يسع خالقه؟ كلا، بحيث لا يغرنكم ولا تغرنكم ادعاءات الناس الذين يقولون إنهم حداثيون. نحن لسنا ضد الحداثة، ولكننا ضد الحداثة عندما تكون رفافة، وعندما تكون مجرد لقاء لبدء سموم الشرك والوثنية والحشوية والتجسيم. الله سبحانه وتعالى نحن نؤمن بأنه واحد ليس كمثله شيء. لا يمكن للمسلم أن يتصور أن الله تعالى يمكن أن نراه، لا يمكن أن نتصور أن الله تعالى له كيف. يقول أحد المسلمين الموحدين الإمام الغزالي في قصيدة توحيدية طويلة له، أنتقي منها أبياتا، كل من يفهم عني ما أقول، اللي يفهم من المسلمين، كثر القول فلا شرح يطول، ثم سر غامض من دونه كثرت والله أعناق الفحول. كيف تدري من على العرش استوى؟ لا تقل كيف استوى كيف جلوس. الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إمام من أئمة السلف عقيدة وشريعة، عندما سأله أحد السائلين كيف يستوي ربنا على العرش سكت وأصابته اللحظة. عرفت سؤال هذه السلف؟ سؤال يسأله مؤمن يسأل كيف، ثم سري عنه بما فتح الله لا تعالى له عليه من جواب، فقال له الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وأظنك امرأة سوء أخرجوه عني. كيف ينقصوا من مجتمع المؤمنين للسلم؟ وراه الإمام مالك عندما غضب على الرجل لم يغضب عليه لأنه كيف الله، إنما غضب عنه عليه لمجرد أنه سأل سؤالا. هذه ليست من المسائل التي يسأل عنها الناس، لأن الله تعالى لا كيف له. كيف تدري من على العرش استوى؟ لا تقل كيف استوى كيف النزول، كيف يذكر الرب أم كيف يرى، فلا عمري ليس ذا إلا خروج. كيف يحكى الرب؟ الله تعالى نحن لا نستطيع أن نحكي عنه، لا نستطيع أن نتحدث عنه، فهو تعالى الذي يقدر على أن يتحدث عن نفسه بالكيفية التي أرادها وبالطريقة التي أرادها، بالصفات التي ذكرها في كتابه، بالآيات التي ذكرها في كتابه العزيز عن طريق رسوله الكريم، لأنه أعلم الناس بربه. فلا نقول كيف، كيف يحكى الرب أم كيف يرى، فلا عندي ليس ذا إلا فضول. ما لا فضول؟ يعني أن الناس يسألون عما ليس لهم به علم، يسألون على أشياء لا يقدر العقل على أن يفكر فيها. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. كيف تسأل عن شيء لا يستطيع العقل أن يدركه؟ ما تسألش. هذا فضول معرفي لا يؤدي إلى شيء، إنما يؤدي إلى الوثنية وإلى الشرك. وليس كيف يحكى الرب أم كيف يرى، فلعل ليس داخل فضول. لا تقل أين ولا كيف له، وهو رب الكيف والكيف يحول، وهو فوق الفوق لا فوق له، وهو في كل النواحي لا يزول. جل ذاتا وصفات وسما وتعالى ربنا ربنا يقول هذا الذي يريد أن يصور الله، ويريد أن يجعلنا نرى الله بعيون فتاة يظهرها في صورة فتاة بريئة. كيف يرى الله؟ نبي من الأنبياء العظام بدون العزل من الرسل، قال رب أرني أنظر إليك، ولكنه لم يقل لأنه مجسم أو مشبه، وإنما قالها لأن الشوق إلى رؤية الله تخلى خلفا، مجرد أمنية فيها شوق، فيها شوق إلى رؤية الله تعالى. لكن الله سبحانه وتعالى قال له إنك لن تراني، وبينوا ذلك بالحجة. فتجلى الله تعالى للجبل من الناحية الأخرى، مش حتى من الناحية اللي منه. فلما تجلى ربك للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. موسى عليه السلام لمجرد أن تمنى أمنية ليس فيها أي شائبة للشك خر صعقا، مش من تجلي الله له، وإنما من تجلي التجلي. جل رب الجبل هو خر صعقا بالتجلي التجلي. محمد صلى الله عليه وسلم الذي عرج به ربه ليلة الإسراء والمعراج إلى سدرة المنتهى، وبلغ مقام قاب قوسين أو أدنى، هل رأى ربه؟ لا. عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراك، وليس معنى ذلك أن الله تعالى نور، لأن النور مات، بل عندما يقول الله تعالى الله نور السماوات والأرض يعني أن الله تعالى منور السماوات والأرض، يعني أن كل ما في السماوات والأرض من نور بصره من الله تعالى. فقال نور أنا أراك، أي إن حجابه النور، إن هناك نورا ربانيا حجبه عن رؤية الله تعالى. والسيدة عائشة تقول من قال إن محمدا رأى ربه فقد أعظم الكذبة، كذبة كبيرة. وسألها أحدهم هل رأى محمد ربه؟ قالوا لقد قص شعري مما تقول، الجلد بتاعي والشعر بتاعي نرجوك من أجلام هلال. فإذا بنا نصور الله تعالى في شاشاتنا، هذا أمر يتنافى مع عقيدة التوحيد، يتنافى مع عقيدة الأمة، جريمة ضد العقيدة الإسلامية، جريمة ضد الهوية الحضارية، جريمة ضد الإنسانية. علاش جريمة ضد الإنسانية؟ لأن الله تعالى رب الإنسانية كلها، رب البشرية كلها، رب الناس جميعا منذ أول البشر إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. التوحيد في الإسلام هو رؤية كونية راسخة، الكون كله موحد، لأن الكون كله يسبح لله تعالى، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ويسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ولكننا نلقى تسبيحا. هؤلاء هذا الكون المادي من حجر وشجر ووبر ومدر، وكل ذرة من ذرات هذا الكون المادي تسبح، حتى لسان الكافر يسبح. بمقتضى السنة التكوينية لا بمقتضى السنة التكليفية، حتى يد الكافر الذي يبطش بها تسبح لله سبحانه وتعالى. ما من ذرة من ذرات الحياة إلا وهي تسبح لله تعالى. فإذا بالإنسان يخرج عن هذا النسق الكوني ويكفر ويدعي أن لله ولدا، يدعي أن لله صورة، يدعي ويدعي مما ادعاه كثير من الوثنيين والمشذبة والمجسمة والحشوية على مر التاريخ وفي الوقت الحاضر. التوحيد الإسلامي راموا إلى جانب أنه رؤية كونية، تنظر الكون كله على أنه من مصدر إله واحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قوانين المادة اللي في الأرض هي نفسها في القمر، هي نفسها في النجوم، هي نفسها في الكواكب، لأن الله تعالى الذي خلق الكون خلقه على نواهين وقوانين تدل على أنه واحد. فإن كل ما سوى الله تعالى كثير، وكل ما سوى الله تعالى قائم على سنة الزوجية وسنة الكثرة. إلا الله سبحانه وتعالى واحد، لا ولد له، لا زوج له، لا أب له، لا ولد له، لا مثيل له. فكل ما سواه يحتاج إليه، لأنه هو الواحد الذي يحتاج الكل إليه وهو لا يحتاج إلى شيء. سأل أحد المشركين أو الوثنيين أو المنحرفين في جدل مع الإمام أبي حنيفة، فقال له: أنتم تقولون إن الله واحد، فذا الذي قبل الواحد؟ فقال له الإمام أبو حنيفة: هل تستطيع أن تعد؟ قالوا: أستطيع أن أعد من الواحد إلى، قالوا: عد. قال الآخر: يعد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. فبعد أن عد ذلك الرجل ما عد مما فوق الواحد، قال له الإمام: عد قبل الواحد. أي عد قبل الواحد. فقال له: كيف أعد قبل الواحد؟ إلا عدد ولا شيء قبل الواحد. فقال له الإمام أبو حنيفة: إذا كان العدد الفرد هذا الذي تعدون به لا قبل له، فما قولك بالله تعالى خالق الكون وخالق جميع الأعداد؟ كيف يمكن أن يتصور ذهنك أنه قبل الإله الواحد هناك واحد أو آخر؟ كما الأعداد الكل مهما فطرت تحتاج إلى الواحد. اثنين هو الكون، واحد واحد، واثنين واحد واحد واحد، والله واحد واحد واحد واحد، وجميع الأعداد تحتاج إلى الواحد، لكن الواحد لا يحتاج إلى أي عدد آخر، لأنه لا يتركب من عدد، فهو أصل الأعداد. الله سبحانه وتعالى كل الكائنات فقيرة إليه وتحتاج إليه، لكنه بمقتضى أحديته وبمقتضى صمديته وبمقتضى ألوهيته المطلقة لا يحتاج إلى شيء، ولم يتخذ ولدا وليس له شريك. التوحيد عقيدة قائمة على العقل، وعقيدة متناسقة مع الفطرة، وهو كذلك رؤية حضارية ورؤية اجتماعية. نقول الإسلام التوحيد منهج حياة. فقل: لا إله إلا الله محمد رسول الله. شو معنى لا إله إلا الله؟ أي لا معبود بحق سوى الله، أي لا نخضع لأحد سوى الله، لا نقدس سوى الله، لا نعبد سوى الله، لا نطيع سوى الله. وأنه يعني تقول لا إله إلا الله هي كلمة حرية، هي كلمة رفض، هي كلمة معارضة. هو يحب المعارضة، كلمة معارضة. معارضة ليش؟ معارضة لكل طغاة الأرض، معارضة للطغيان، معارضة للجبروت، معارضة لعبودية الإنسان للإنسان. فتقول لا إله إلا الله يعني لا أخضع لا لبشر ولا لشجر ولا لحجر ولا لفكرة ولا لإيديولوجية ولا لطاغية مستبد، يعني أنا متحرر مما سوى الله، يعني أنا عبد لله ولا يجوز أن أكون عبدا لغير الله. يعني أنا إنسان حر، اخترت أن أكون عبدا لجبار السماوات والأرض، وعندما أكون عبدا لجبار السماوات والأرض فأنا كائن حر، لدي إرادة، لا أخضع للطاغية ولا أخضع للإيديولوجية ولا أخضع للمال ولا أخضع للسلطان ولا أخضع للجاه. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شك فلا انتكش. إذا كنت جيت شكرا لن يعرف. فاش ما نعمل لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله هي الحرية، لا إله إلا الله هي أنك لك ذات وإرادة تتمسك بعبودية الله وترفض عبودية كل ما سواه، ترفض أن تعبد ما صنعت يدك، وترفض أن تعبد ما أنتج فكرك. رب سبحانه وتعالى يقول في القرآن على لسان إبراهيم عليه السلام يخاطب قومه الذين ينحتون الأصنام ثم يعبدونها، أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. كيف يجيز الإنسان لنفسه أن ينحت شيئا بيديه ثم يعبده، في حين أن الناحت والمنحوت مخلوقون لله عز وجل؟ بدلا أن يعبد، بدلا من أن يعبد الخالق الأوحد، يعبد شيئا صنعه بيديه. وكلمة تنحتون تشمل نحت الأشياء المادية كالحجارة والطاور والأشياء الضخبوني، يعني الأمور التي تقدس وتعظم جبابرة الأرض، تشمل كذلك نحت الأفكار، نحت الإيديولوجيات. إيش معنى هذا؟ ينحت فكرة، قول هذه شيوعية، هذه وجودية، هذه ما نعرفش فيها، وأدنى الأسماء، أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، يأتي بفكرة ويصدقها ثم يضخمها ويعذبها ويصير عبدا لها. يصير الإنسان عبدا لما أنتج فكره السقيم، ويصير عبدا لما صنعت يداه. هذا منتهى الذل، منتهى الحقارة بالنسبة للبشر. احنا الآن مشكلتنا ومشكلة المسلمين وغير المسلمين أننا خاضعون لأشياء من إنتاجنا، ننجو الأفكار وننجو القيم الفاسدة وننجو كثير من الأشياء المادية ونوليه خاضعين لها، يعني احنا الأحرار. الإنسان صار يعيش في مجتمع فاقد لحريته، تتحكم فيه وسائل الإعلام، وتتحكم فيه ويعني العلوم التربوية اللي هي مش مبنية على مجال الإسلام، وتتحكم فيه يعني لكن أصوات المغرضة، وتتحكم فيه الماديات، وتتحكم فيه الجن، وتتحكم فيه الشهوة إلى المناطق. الإنسان صار يعني مدلل، ما فماش توحيد، راهو التوحيد تطور اجتماعي مش مجرد فكرة مجردة، راهو إذا كان ظرف للمجتمع والسلوك وكيف تقدر تفهم موحد مجتمع موحد ولا. ولكن الإسلام عندما اقتلع الوثنية من الحياة العربية الجاهلية، ما اقتلعهاش مجرد فكرة فقط، وقتما اقتلع الوثنية وأعطاهم البديل اللي هو التوحيد، اقتلع نظام اجتماعي قائم على الوثنية وقائم على التعددية وقائم على التشرذم وقائم على التصادم والفرقة، كل قبيلة عندها إله، كل قبيلة عندها أصنامها، كتبنا بها آلهة متعددة، عند القبائل ولا عند الدول بتولي كل قبيلة تبع الإله بتاعها. هذا كيف يترتب عليه؟ يترتب عليه تشرذم المجتمع وتشرذم المجتمع والقتال والصراع وكثرة الحروب. ما دام الآلهة متعددة في الأرض، ما دام الصراع موجود في الأرض، والآلهة متعددة مش أوتاد، هذا يعبد الإيديولوجيا هذه ولا يعبد الإيديولوجيا الأخرى، ذاك يعبد الفكرة الأخرى، وذاك يعبد المنصب، وذاك يعبد الدينار، وذاك يعبد اللباس، وذاك يعبد الإشارة، وذاك يعبد القناة الفلانية، وذاك يعبد المخرج الفلاني، وذاك يعبد الفنانة الفلانية، وذاك يعبد الفنان الفلاني، وذاك يعبد الفيلسوف الفلاني، كل لهم معبوده. عندما يكون كل لهم معبوده كيف سيلتقي الخلق؟ هذا يعني غياب عقيدة التوحيد، حتى وإن كانت تقال رأي مش موجودة في الواقع. والذلك وما يغضيه أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كيف ننظر المجتمع تاعنا نلقى المجتمع مأسي بالتناحر، هذه الجهوية وهذه الطبقية وهذه فئوية وهذه حزبية ضيقة وهذه تشرفيات وهذه أفكار متعددة. أين التوحيد؟ أين وحدة الله تعالى؟ في عنصر التوحيد، في وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. رغم الخلل الاجتماعي والخلل السياسي والخلل الاقتصادي الموجود في الواقع، دليل واضح على خلل في عقيدة التوحيد. ولذلك عبثا نحاول أن نصلح الواقع دون الاهتمام بإصلاح عقيدة التوحيد، لأن التوحيد مش مجرد فكرة، مش مجرد قول لا إله إلا الله، هو لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو محمد رسول الله؟ لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، ولا طاعة إلا لله، ولا خالق إلا الله، ولا نخضع إلا لله. ومحمد رسول الله يعني أن محمد رسول الله هو الذي جاء بالمنهج الذي يعيش عليه المسلمون في واقعهم الاجتماعي والحضاري بناء على لا إله إلا الله. فاتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام والإيمان بنبوته والإيمان برسالته يعني أننا أناس موحدون نريد أن نجعل التوحيد منهج حياة، منهج الحياة نجده في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من يستهزئ برسول الله عليه الصلاة والسلام فهو إنسان غير واحد، لأن الشهادة عنصران، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. ولا يمكنه أن يعيش منهجا قائما على عقيدة التوحيد. هل الأساتذة على قبل كنا نعنيه مشكلة تطوير الأنبياء، فوام سيدنا يوسف، فوام سيدنا يعقوب، فوام سيدنا إبراهيم، ويجد فوام الملائكة، ارتقينا إلى أقاصي، إلى قمة التوحيد، إلى ذروة سلام الإسلام، إلى التجريد المطلق والتنزيه المطلق، وإلى القوم يسمح الإله في أمة هي أمة موحدة تؤمن بأنه لا إله إلا الله وأنه ليس كمثله شيء. تحت أي غطاء يقال هذا؟ تحت أي غطاء يبث هذا؟ تحت غطاء الحرية، وتحت غطاء أننا كلنا مؤمنون وأن كل إنسان له رأي. هذا ما سنراه في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين. في المجتمع فما برشا ناس يقولون ما لا يفعلون. عدنا في الإسلام، شو الإسلام؟ شو الإيمان؟ قول باللسان وإيمان بالجنان وعمل بالأركان. قول واعتقاد قلبي، قول لساني واعتقاد قلبي وسلوك عملي. الإنسان المستوي والمتزن والسوي واللي عنده شخصية متزنة هو اللي تتكامل أقواله مع عقيدته الداخلية مع سلوكه الظاهري. إذا كان وقع أي تناقض بين العناصر هذه وقع الخلل، ونجم يكون التناقض بين القول والفعل، يقول حاجة ويعمل عكسها، ونجم يكون القول تناقض بين القول والفعل مع بعضه والعمل، ونجم يكون التناقض بين القول والقلب. ولكن أخطر أنواع التناقض هو التناقض بين الظاهر والباطن، بين ما نقوله في اللسان وما نضمره في القلب والجناب. التناقض بين القول والعمل خطر مشبه سيئة، ولكنها لا تخرج الإنسان المسلم من دائرة الإيمان، بدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تعملون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون ما لا تعملون. هو نقد المسلمين الذين يقولون ثم لا يطبقون ما يقولون، ولكنه أبقاهم في دائرة الإيمان، سماهم مؤمنين ولم يخرجهم إلى دائرة الكفر، ولكنه مقت أعمالهم السيئة ولم يمقت أقوالهم الحسنة. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون ما لا تعملون ما لا تفعلون. هذا القياس الأساسي، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. التناقض بين القول والفعل أمر يمقته الله سبحانه وتعالى، ولكنه لا يخرج الإنسان من دائرة الإيمان إلى دائرة النفاق. لماذا؟ لأنه ليس تناقضا مبنيا على خلل في العقيدة ولا خلل في التصور، مبني على ضعف العزيمة أو نسيان. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، لا أكثر ولا أقل. قد يكون واردا عن نسيان، لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، قالوا به فتو ما نسألكش، ولكنه ما نجمش. فالتعارض بين القول والعمل أمر سيء، ولكنه لا يخرج الإنسان من دائرة الإيمان. أما التناقض الخطير، التناقض الذي لا تسامح فيه، فهو التناقض بين القول وبين الاعتقاد الداخلي. أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذوما هما الخطأ، يدعي أنه مؤمن ولكنه يبطن مخالفة الإيمان. فهؤلاء يقولون الله تعالى لا تصدقوهم، وإن أقسموا لا تصدقوهم، وإن ادعوا ما ادعوا. إذا جاءك المنافقون يشهدون، قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يشهد أنهم كاذبون. ليش؟ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. شو ما لا اتخذوا أيمانهم جنة؟ الأيمان يحلفوا، والله إحنا بالحق، والله إحنا صادقين، والله إحنا كذا، لكنهم يريدون أن يصدوا بذلك عن سبيل الله، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. يؤمن بعدين يكفر، فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. المنافقون أناس لا يفقهون شيئا، وإن ادعوا أنهم مفكرون، وإن ادعوا أنهم فلاسفة، وإن ادعوا أنهم رجال فكر وتنوير، هم لا يفقهون من قياس الله تعالى. زاد: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، لبس عالة وفخموني ومظاهر يعني كبيرة وأجسام يعني ضخمة ومزيانة، وهي يقولوا تسمع لقولهم لأن أقوالهم يعني أحلى من العسل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب. يلبسون للناس جلود الضحك من اللين. يقول الله تعالى: أبي يغترون أم علي يشتريون، فبي حلفت لأبعثن على أولئك فتنة منهم تدع الحليم حيرانا. هؤلاء أناس مفتونون، هؤلاء أناس يخادعون الله والرسول وإن يقولوا تسمع لقولهم يعني قولهم، لأنهم علماء اللسان، منافق عليم اللسان كما جاء في أقوال بعض السلف، كأنهم خشب مسندة، أراهم ما ينفعوا حد شيء، عبارة على خشبة من تكية. الخشبة وقتاش تكون نافعة؟ كيف تحولها؟ تحطها في الصف، ولا تحطها في منبر، ولا تحطها في كرسي، ولا تحطها في طاولة، ولا تحطها في حاجة. أما الخشبة من تكية باش تبدأ مقلقتك من خشبة تحطها وكو ضيق عليك في المكان. هؤلاء لا يمكن أن لا يمكن أن يوظفهم المجتمع توظيفا فيه فائدة، لا للعباد ولا للبلاد. لا تغتروا بأقوالهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، كل ما تقول أنت حاجة قول هذه عليا. أي نعم. لماذا؟ لأنه المنافق لا يأمن على نفسه في مجتمع المؤمن، كل مرة يقول له أبو بيه هو يخبي يخبي، ولكن تقعد وتطلع هاك البغضاء اللي في قلوبه. ولذلك صيحة الشعب التونسي مش يحسبونها عليه، هي عليهم بحمد الله تعالى، هي عليهم، لأنهم يعني بلغوا خطوط الحمراء وتجاوزوا خطوط الحمراء لا يمكن أن يقع تجاوزها بالنسبة للمجتمع المسلم. يحسبون كل صيحة عليهم، وصيحة الشعب التونسي الأبي اللي رفضوا الطغاة وقال لهم دجاج، ما يسموش هذا يسكت على الناس، هذوما اللي يتلاعبوا بالعقيدة، هذوما يجب الإنسان يحذر منهم، ما يغترش بأقوالهم. ولكن اختم ربي الآيات قال هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. الناس هذوما وقت اللي يحبوا يوصلوا لحاجة يقولوا لك كلام باهي، كما قال ربي في القرآن ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هذه بحول الله مش تكون موضوعنا في الخطبة الجاية بإذنه تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين. اللهم أحينا على عقيدة التوحيد، وأمتنا على عقيدة التوحيد. اللهم اجعلنا مؤمنين، واجعل شبابنا مؤمنين، واجعل بناتنا من المؤمنات الصالحات القانتات. اللهم أحينا على الإسلام، وأمتنا على الإيقان، وارفع راية الإيمان يا ديان يا عظيم. اللهم يا من لا تلحقه الظنون، ويا من لا تدركه العقول، ويا من لا يصوره المصورون، اللهم يا رحمن يا رحيم اغفر لنا ذنوبنا وهيئ لنا من أمورنا رشدا، وهيئ لهذه الأمة من خيرتها من يسوسها ويقودها. وصل اللهم على محمد صلى الله عليه وسلم. آمين آمين يا رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، صلى الله عليه وسلم، الله أكبر الله.